السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق هدي كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن مقام التوبة عباد الله هو مقام توحيد وتفريد لله جل وعلا، فإن التائب عبد قد فر من كل شيء إلى الله جل وعلا، قد فر من الناس، ثم قد فر من نفسه إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. بعض الناس عباد الله يظن أن التوبة فقط أن يستغفر الله جل وعلا بلسانه وهو بعيد عن قلبه، ولا يدري أن مقام التوبة وراء ذلك. فالتوبة علم وشهود وحضور مع الله جل وعلا، وتضحية وبذل لله جل وعلا من أغلى ما يملك الإنسان. التوبة عباد الله استيحاش، يستوحش العبد من الذنب ويستوحش من الناس، لأنه لا يجد عندهم حاجته، ولو شكى لهم حاجته وهمومه فإنهم لا يملكون له شيئا، لا ضرا ولا نفعا، ولا عطاء ولا منعا، ولا تفريجا ولا غفرانا لذنوبه. ثم إذا عاد إلى نفسه، عاد إليها، فوجدها أظلم، ووجدها أضعف، وجدها أعجز من أن تقدم له شيئا، إن لم تكن هي أصلا ساب الخطيئة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كثير هي أسباب الخطايا والذنوب، ولكن تبقى النفس هي الساب الأكبر في ذلك. قل هو من عند أنفسكم، فينظر إليها على ظلمها وعلى جهلها وعلى ما فيها من عيوب، فيستوحش منها استيحاشا أعظم، فلا يبقى له إلا أن يفر إلى الله جل وعلا غير ملتفت إلى سواه، غير ملتفت إلى الدنيا، غير ملتفت إلى الشياطين التي تدعوه وتناديه وتستهويه في الأرض، غير ملتفت إلى زخرف الدنيا وتزيينها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يرى كل ذلك تراب، يرى كل ذلك أشباح، ولا يبقى له إلا الحق تبارك وتعالى: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فينظر بعين الحقيقة إلى الدنيا فيراها قاحلة حقيرة ثانية، وينظر إلى المخلوقين الذين عليها فيراهم تراب، إنك ميت وإنهم ميتون، فالكل أموات، أموات أولاد أموات، وهو أميت يمشي على الأرض، تراب يمشي على تراب، ويوشك أن ينزل تحت الأرض في أي لحظة، ولذلك يذبح طمعه من الناس ثم يذبح طمعه من نفسه، ولا يبقى له إلا الطمع في ربه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيطمع في ربه جل وعلا وحده أن يغفر له، يطمع في ربه وحده أن يرحمه، يطمع في ربه وحده أن يأخذ بيده، يشعر كأنه كالغريق الذي يوشك أن يهلك إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمه، فيدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويصدق معه صدق الغريق إذا وجد حبلا ممتدا من السماء، فيتشبث به ويستمسك به من بين أهوال الأمواج وأهوال الظلمات التي يحياها. هذا هو حال التائب عباد الله، ليس حال تائب فقط إذا قلت له قد أذنبت يقول لك قد استغفرت، لا، وإنما حال التائب عبد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فيخاف من بطشه وعقابه ويطمع في رحمته ورضوانه، هو يطير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، وهو في نفس الوقت لا يأمن من مكر الله جل وعلا. يعلم أن أخذه أليم شديد، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهو تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وذنوب العباد وخطاياهم مهما بلغت فهي شيء. ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. هل يعقل أن يذنب عبدا ذنوبا ملء الأرض؟ هل يعقل ألا يبقى موطن في الأرض إلا ويذنب فيه الإنسان؟ هذا لا يستطيع الإنسان أصلا، ومع ذلك يقول تعالى للقيتك بقرابها، أي بملئها مغفرة. الرب جل وعلا يحب أن يغفر، هو يحب أن يرحم، هو رحمن تبارك وتعالى. رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه، أي من يرحم بالرحمة أكثر بكثير ممن يغضب عليه بالغضب. هو تبارك وتعالى غفور رحيم، وعذابه عذاب أليم، ولا يفقه فقه المغفرة إلا من فقه فقه العذاب، أي لا يرجو الله حق الرجاء إلا من خاف الله حق الخوف. ولذلك بعض الناس يظن أن الخوف يناقض الرجاء، لا، بل الخوف هو عينه عين الرجاء. فإن العبد إذا أحب ربه تبارك وتعالى فإنه يكون أخوف خوفه أن يحجب عن الله جل وعلا وأن يبعد عنه، وأرجى رجاؤه أن يقترب من الله جل وعلا. ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة ليست الجنة، وإنما القرب من الرب جل وعلا، وإحلاله عليهم رضوانه تبارك وتعالى. كما أن أهل النار أعظم عذابهم ليست النار على ما فيها من أهوال، ولكن الحجب عن الله جل وعلا، والحجب عن رؤية الله جل وعلا. إذا أحب القلب الرب جل وعلا فإنه يطير إلى الله بجناحين، الخوف والرجاء، لا ييأس ولا يقنط ولا يأمن ولا يستهتر، بل تجده منطلقا إلى الله جل وعلا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كان لابد أن يهيأ لكعب ابن مالك رضي الله عنه تلك البيئة التي يشعر فيها بضيق الأرض حوله، كان لابد هذا الصادق أن يتألم، فإن آلام المخاض تأتي بعدها فرح ولادة الجنين. وهكذا آلام القلب عباد الله التي يتألمها بضيق الأرض عليه فإنها تسبق ولادة القلب. قلب كعب رضي الله عنه يحتاج أن يولد من جديد، إنه صعر إلى الدنيا، إنه مال إلى الدنيا، إنه نظر إلى الدنيا، إنه ركن إلى الدنيا، إنه ثاقل إلى الأرض، إنه شارك بعض المنافقين في بعض أفعالهم. كان لابد أن يتخلص من هذا الوحل، ويتخلص من هذا التراب الذي علق بثيابه. نعم عباد الله، إنما يصطاد الطائر إذا اقترب من الأرض. الصيادين يصطاد الطائر إمتى؟ أما يقترب من الأرض وشواء محلق في السماء. وهكذا الشيطان لا يصطاد قلب ابن آدم إلا إذا اقترب من الأرض بالمعاصي، إلا إذا اقترب إلى الأرض بالطمع، إلا إذا اقترب إلى الأرض بالحرص، إلا إذا اقترب بالأرض بالشهوات الدنيوية. لابد أن يتطهر قلب كعب رضي الله عنه حتى ولو تألم. نعم سيتألم، ولكنه سيتعلم، ولا يتعلم إلا من تألم، ولا يفهم إلا من تألم. على يوما الزيت على الماء، فقال الماء للزيت لما تعلو علي وقد أنبت شجرتك؟ أهذا من الأدب؟ أنت ليه الأدب أو أخي؟ إزاي الزيت تعلو علي؟ ده أنا المية دي هي اللي أنبتت شجرة الزيت، إزاي بقى الزيت يعلو على المية؟ ما نرجع بالكثافة دلوقتي، دي يعني قصة مجازية. فقال الزيت للماء: يا ماء إنك تجري في ربراب الأرض على درك السلامة. أنت في حاجة أسهل منك؟ أنت ماشي في مجاري الأنهار والبحار في منتهى السهولة، أما أنا فقد صبرت على الطحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. فقال له الماء: ولكن هذا ليس من الأدب. فقال له: أسكت يا ماء، كفى أني إذا وضعت على الفتيل أضأته، وأنت إذا وضعت على الفتيل أطفأته. الصبر عباد الله، تبلغ كل شيء بالصبر. نعم الصبر مر كاسمه، ولكن عاقبته حميدة. والدنيا كلها بلاء وهي ساعة، فاصبر عليها فإنها عما قريب سوف تنجلي. اجعل حياتك ودنياك كلها صوما، واجعل يوم فطرك يوم لقاء ربك. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اجعل يوم فطرك يوم تلقاه تبارك وتعالى فيحل عليك رضوانه فلا يسخط بعدها أبدا. لو رحلت الدنيا كلها لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضة. المهم الآخرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إياك أن تحسب حسابات دنيوية فهي قليلة ولم يبق منها إلا قليل. فاصبر على الآلام، واصبر على ما اجترمته يداك من المعاصي، واصبر على التوبة من هذه المعاصي، فإن في هذا النجاة. يقول كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تذكرت في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. ما الأرض؟ هل الأرض تعني التراب؟ هل الأرض تعني الأشجار؟ هل الأرض تعني الصحراء؟ لا، الأرض تعني الناس الذين هم على الأرض، لا يتكلمون معه، يجتنبونه، ينابذوه بعيدا عنه. هم أصحابه وهم أهله وهم عزوته. كان يراد له ذلك حتى يعلم الجرم الذي قد وقع فيه، حتى يعلم أنه قد أخطأ خطأ بالغا، أنه رغب بنفسه عن نفس رسول الله، ورغب بنفسه عن نصرة دين الله. الحياة لا تساوي شيئا بدون الجهاد في سبيل الله. عباد الله، الدعوة إلى الله لا تحتاج إلينا، الإسلام لا يحتاج إلينا، الجهاد في سبيل الله لا يحتاج إلينا. نحن الذين نحتاج للجهاد، نحن الذين لا قيمة لحياتنا إلا بالإسلام وإلا بالدعوة إلى الله. ولذلك إياك في يوم من الأيام أن تتخلف عن طاعة، إياك في يوم من الأيام أن تتثاقل، إياك في يوم من الأيام أن تمنن تستكثر، أن تقول قد فعلت، قد بذلت، قد قدمت. إياك ثم إياك، فإن المعرض عن الطاعة كالمستغني عن ربه، ستدفع الثمن غاليا. لو عمرت عمر نوح وبذلته في سبيل الله وعشته لله ثم التفت عن الله لحظة، لكان ما خسرت أعظم مما كسبت. لحظة واحدة عن الله غالية وثمنها غال، ستدفع ثمنها غال إن كنت صادقا، ستتألم لها كثيرا. يقول: وتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة، عجيب كيف صبر على ذلك 50 ليلة. يقول: أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. مرارة وهلال ما قدروش يواجهوا الناس، ما قدروش يبصوا في وش حد يدور وشه، ما قدروش يلقوا السلام على حد ما يردش عليهم، قعدوا في البيت بعيدا عن المواجهة، بعيدا عن هذا الألم. يقول: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. كنت شاب وكنت جلد قوي، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. يقول: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم، يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام. تعرفين النبي يعني إيه بالنسبة للصحابة؟ الأب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في قراءة أبي بن كعب: وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. وما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. فالنبي هو الأب الذي ولد على يديه. وذلك قال عيسى عليه السلام للحواريين: اعلموا أنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين، مرة من بطن أمهاتكم ومرة على يد الرسول. ولادة البدن تكون من بطن الأم، وولادة القلب تكون بالوحي، بالروح الذي ينزله الله على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الأنبياء آباء. آباء للإيه بقى؟ مش للأبدان. آباء للإيه؟ للقلوب. تولد على أيديهم القلوب وتخرج من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدع إلى السنن. يقول: فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة وأقول في نفسي: حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ هو طبعا لم يرد عليه، لكن هو بيوهم نفسه، يعني أكيد ممكن يكون رد علي في سره، ممكن يكون حرك شفتيه مش عايز يسمعني يسمعني. يقول: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. طبعا هنا إيه؟ يصلي ويسارقه النظر، بمعنى أنه ينظر إليه لو كان في اتجاه الإيه؟ القبلة، يعني عشان لا يلتفت في الصلاة. يقول: وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. يقبل على صلاته كده، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كده بطرف عينيه ينظر إليه، فإذا التفت نحوه أعرض عني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده؟ يحبه، بس بيربيه. مش لازم عشان بحبك ألا أقسو عليك، قد أقسو عليك في فترة من الفترات حتى تستفيق من الغيبوبة، حتى تعلم أنك قد اشترمت. يقول: حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة. في اللحظات العصيبة عند الإنسان يبحث عن حبيب، يبحث عن صاحب، يبحث عن خل يجالسه يبث إليه شكواه. فكان أحب الناس إليه ابن عمه أبا قتادة. يقول: فتصورت الحائط وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه. محدش شايفه، ما فيش كاميرات مراقبة، فيش واتس، فيش فايبر، مش أي حاجة. ومع ذلك لم يرد أبو قتادة السلام. ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ خلاص. طب ده أحب الناس إليك، طب ما في حد شايف. الجندية، المجتمع كله جندي، وبهذا ساد الدنيا بطاعة الله ورسوله. دعك من الإمكانيات وكثرة الكلام عن الأموال والأعداد والحشود، إنما بالطاعة تكون العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الطاعة، من يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول: فوالله ما رد علي السلام. فقلت له، طبعا هو تصور الحائط لأنه مش هيفتح الباب، هو تسلق على الحائط عشان يقتحم عليه خلوته، ومع ذلك لم يرد السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، كلمة واحدة بس، مش عايز أسمع منك غير كلمة واحدة، كلمة تشفي غليلي، تطفئ ظمأ باطني. أنتوا شايفيني إيه؟ أنا خلاص منافق؟ أنتوا شايفيني إيه؟ خلاص كل حاجة انتهت؟ أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ الشيء الوحيد الذي كان يملكه الصحابة وكانوا يثقون به هو محبة الله ورسوله، كانوا لا يتكلون على أعمالهم، إنما هي محبة الله ورسوله التي يرجون السباق بها إلى الله. هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. تسكت؟ أنت مش عايز ترد؟ أنت مش هي إجابة؟ فعدت له فنشدته فسكت. فنشدته فسكت ثم قال في الرابعة: الله ورسوله أعلم. نعرفش، قد تكون فقدت أعز ما تملك وأنت لا تدري. قال: ففاضت عيناي. الحاجة الوحيدة اللي كنت معتقد اللي هي فضلة اتهمت فيها وتوليت حتى تسورت الجدار، نزلت تاني. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، فلاح من فلاحين الشام جاء يبيع ويشتري في المدينة وفي حالة حرب. هذا دليل على إيه؟ على جواز البيع والشراء مع الكفرة حتى في حال الحرب، وأن هذه ليست من صور الموالاة المحرمة. وهو يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه. طبعا إيه؟ حش عايز يقول له هو كعب مالك يا كعب مثلا رد، لا، ما كله بالإيه؟ بالأصابع يعني. يشيرون له إليه حتى جاء فدفع لي كتابا من ملك غسان. كان كعب مالك قبل إسلامه ملكا، وكان متتبع الأخبار من الملوك، الملوك اللي حواليه يتتبعوا أخباره، يتنزل عن الملك عشان الإسلام، مستنيين له بقى سقطة، مستنيين له ورطة، مستنيين من المسلمين له تغير عشان يصطدوه مرة أخرى ويعيدوه إلى حظيرة الكفر مرة أخرى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. المجتمع الإسلامي مخترق ومتربص بالصحابة لكي يفتنوا. الدنيا كلها قد تغيرت له، حتى رسول الله قد تغير له، فيأتيه هذا البلاء في هذه اللحظة. كتاب مش من أي حد، من ملك غسان اللي ممكن أي حد يتمنى ذلك. في هذه اللحظة الله عز وجل يأتي بالدنيا تحت قدمي العبد. هل ستبيع الآخرة من أجلها أم ستشتري الآخرة وتبيع الدنيا؟ إذا كل البلايا تيجي في نفس الوقت، حتى يتمحص القلب وحتى يتطهر القلب. ماذا كان في هذه الرسالة؟ كيف سقط ونزل هذا على قلب كعب مالك من البلاء؟ نقف معه بإذن الله غدا. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.